ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. فالبسملة لها شأن عظيم في التوقي من الشيطان والتحرز من شره العظيم. التاسع عباد الله أن يحذر المرء من فضول النظر وفضول الطعام وفضول الكلام وفضول المخالطة، فإن هذه الأربعة مداخل عظيمة للشيطان على الإنسان، فيتحرز من الشيطان باتقاء الفضول في هذه الأشياء حفظا للنفس ورعاية لها واتقاء للشيطان. العاشر من الحروز التي يتقى بها من الشيطان كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في مختلف الأوقات، ويعتنى بذكره بالكثرة، فإن الذاكرين لله المكثرين من ذكره جل في علاه ليس للشيطان عليهم طريق. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يغفل نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحيى بن زكريا عليه السلام أوصى قومه بذكر الله، قال آمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو خلفه سراعا حتى إذا أوى إلى حصن حصين فأحرز نفسه من العدو به، ولا يحرز المرء نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فهذه عباد الله عشرة حروز عظيمة ينبغي أن نعنى بها وأن ننشئ أولادنا على العناية بها لنحفظ ونوقى في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم وراقبوه في جميع أعمالكم أيها المؤمنون. ومما ينبه عليه في هذه الأيام أن ما يصنع في بعض المجتمعات من تخصيص ليلة النصف من شعبان باحتفالات معينة أو عبادات مخصوصة، كل ذلك لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة وطريقة صحبه وهديهم القويم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وكان إذا خطب الناس قال أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله،